العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا إحنا إعلان هام، نحبكم في الله. وش تقولون؟ ها؟ جزاك الله حبيبتنا، أحبك الله، أحبتنا من أجله. طيب، وإعلان ثاني، إحنا نحب الشباب والهلال والنصر والاتحاد والأهلي. نحب الشباب الطيبين مثلكم، ونحب النصر للعراق للإسلام، ونحب أيضا الاتحاد بين الإخوان، ونحب الهلال اللي في السماء. ليش؟ آية من آيات الله. أحسنت، جزاك الله خير. لذلك نحن نحب الهلال اللي في السماء لأن آية من آيات الله. أعد اليوم بقص لكم قصة حلوة، قصة حلوة حب قلبك. هذا واحد متزوج، وتعرفون حريم هالزمان يحبون يتمشون، صح ولا لا؟ تحب تتمشى. هذا الرجال شاف من الشباب شخصية مثلي كذا، توه متزوج، والمهم أم العيال أزعجته، قالت لازم تودينا تمشى. قال بتحاول نروح، وتعرفين يعني ما معي شيء، لأن أولين ما عندهم سيارات. قال دبر نفسك، ما عنده طيب سيارات، شلون؟ راح شرى الحمار عبارتين حمار 2003 بدون فتحة. زين، أخذ للحمار يبغى يمشي إيش أم العيال، واركبوا يركبون الحمار يروح يوديها، وفي الطريق يبغون ولا يروحون قرية. في الطريق وإيش وقف لعند إيش في شايب العميان، يشرب الشايب. قال الشايب الله يجزاك خير، لو سمحت وصلوني بس. قال لهم العيال ايش رايك نوصل الرجال؟ كانت مساكين شايب عميان، خلينا نوصله. قال زين خلاص، يمسكونه والله وياخذونه يوصلونه. قال وين تبغى تروح؟ قال ابغى القريه القريبه. قالوا وش ودونا القريه. اول ما وصل القريه قال ترى وصلنا القريه، وين تبي تروح؟ قال ابغى اروح للسوق. ودونا عند السوق. قالوا زين وصلونا عند السوق. اول ما وصلوا السوق قال ترى احنا الان في السوق. قال في احد بالسوق؟ قال عالم زحمه. المهم هذا الرجل اول ما وصل السوق يقول لهم الشايب هذا الان السوق فيه زحمه. قالوا يقول الشاب هذا مليان عالم. قال ضبطت الخطه. يقوم الشايب يصيح يا ناس يا اهل السوق يا اهل القريه، وش قصه الشايب هذا؟ وتجمعون العالم على الشايب وعلى الشاب ومعهم الحمار. يا ناس قال وش فيك وش اللي صاير؟ قال هالرجال سارق حماري. الله مشكلة الشايب الحين توصله والخير يكون سارق حماري. ايه طيب مشكلة الحين، حل شو الحل مع الشايب؟ الشايب يقول والله يا ناس ما سرقت حمارة، انا موصله بس القرية هو الان اللي يصيح. وش جاك انت ما ديك؟ لا عاد الشايب ايش قال؟ قال لا بعد قل الحرمة حرمتي. أوه الحمار مو مشكلة عاد المرة، لا بطل. المهم صارت مشكلة كبيرة، قالوا خلنا نوديه القاضي. ودوه القاضي. المهم قال القاضي وش قصتكم؟ قال الشايب هذا الرجال سارق حماري وسارق حرمتي. قال انت الرجال وش تقول وش فيك؟ قال والله لا سرقت حمارة وهذه الحرمة حرمتي، احنا وصلناه مسويين فيه خير وهذه اخرتها. قال انت يا حرمه ايش تقولين؟ قالت انا ماني بزوجته، انا زوجت هالشاب هذا، هالشايب نصاب. قال الشايب ايه يوم لقيت الشاب بالمزيون ما بغيتيني. ايه مشكله الشايب خطير، حوانشي اكس لارج. المهم مشكله الله الشايب، شو تسوي معه؟ قال هذا القاضي تدري خلنا الحين نشوف حل الشايب. قال العسكر انت عسكري، اخذ هذا الرجال الشاب هذا حطه في زنزانة في سجن، وانت حط هذا في غربة الحرمة في غربة، وحط الشايب في غربة، كل واحد في غربة، كل واحد يرابط عنده الليل كله لينه. قال سيد يوم جاء الصبح القاضي نادى العسكر الثلاثة، تعال انت وين كنت واقف فيه؟ قال انا واقف عند الشاب. قال وش سوى هالشاب؟ قال والله مساكين هالشاب هذا ما عرف ينام الليل، يصيح ويبكي ويقول حسبي الله على الشايب تورطنا معه، ليتنا ما وصلنا، ليتنا كذا ليتنا كذا. قال طيب وانت وينك واقف فيه؟ قال واقف عند المرأة. قال وش اللي تقول؟ قال تصيح مسكينه تقول حسبي الله على الشايب ليتنا ما وصلنا تورطنا. قال وانت وينك فيه؟ قال انا عند الشايب. قال وش سوى الشايب؟ قال هو نايم يشخص. الله نكبه الشايب ها، قال نايم يشخص يقول ضامنين هي الحمار يا المرأة. ما فيه. قال ايه طيب، عرف القاضي ان الشايب نصاب رقم واحد، ويجي دم شايب ويطلع الرجال حرمته قال راح خذ حمارك اطلعه وخذ الحمار وتوكل على الله. المهم الشاب هذا صار عنده حقد من أي واحد عميان يكره العميانين كلهم. وش سوى ذاك اليوم؟ يوم وصل حرمته رجع للقرية بس لبس تنكر ولبس لبس وخذ له مع شنطة كذا وشكل اللي يشوفه يقول طبيب. أول ما دخل القرية هذا الشاب قال أيها الناس أنا الطبيب فلان لقد شفى الله على يدي 1000 عميان. أوه تجمع العميانين كل في القرية. تكفى تكفى طبيب. قال أنا ما أريد جزاء ولا شكورة، لا أريد الأجر إلا من الله. قالوا بس هذا الطبيب صح، هذا هو الصح. قال بس بشرط أخذكم تروحون معي البر وركب لكم هناك لا أعشاب كذا وإن شاء الله ترجعون كلكم فتحين 6 على 6. قال إيه طيب خلاص نروح معك. قال بس لا تأخذون عيالكم ولا شيء، أباكم بس أنتم العميان، هذا الطبخة سرية. ويأخذهم يوديهم للبر. ها يوم وداهم قال لهم أقول يا الربع، يوم بعده بعيد قال أقول يا الربع، قالوا ها بشر. قال والله في مشكلة. قالوا شو المشكلة؟ قال حولنا الآن حنشل حرامية قطعين طريق. طيب شلون؟ قال والله شوفوا أنا ما أقدر أدافع عنكم كلكم، واحد ممكن أدافع عنهم الباقيين لا. طيب وش الحل؟ قال الله ما أدري شو أقول لكم الحل، اسمعوا أنا عندي لكم حل. قالوا شو؟ قال كل واحد بعطيه شريخة مرباع ها عجرة ها، كل واحد يمسكها العجرة كذا ويحط يده كذا بس بس تحس بواحد على طول في راسه تهبت راسه. قال هذه بسيطة. قال بس خلكم كذا وصفوا وراء بعضهم ما يدرون ويهبط لك الأول على الثاني ويتهابدون كلهم ها لين ماتوا ما بقى منهم ولا واحد. فانتقم ممن كان السبب في الحقد اللي صار في قلبه على هذا الرجل. واحد عميان ها دمر أسرة بايضيع مستقبلهم. أحيانا يجيك واحد شاب دمر شباب واجدين، يعني لو تجيب واحد تفاحة خربانة تحطها في تفاحة في كرتون كله سليم، شو تسوي تفاحة خربانة شباب ها تخرب الكرتون كله. أحيانا يجيك واحد حوانشي يخرب مدرسة كاملة. لأن بعض الشباب الله يهديهم الآن في الثانوية الواحد شاب، طبعا احنا نتكلم عن المخدرات والدخان، قبل ما نتكلم عن المخدرات والدخان نتكلم عن الوسائل التي أدت بالشاب إلى شرب الدخان. أنا أسألكم سؤال يا شباب، هل شفتوا شاب مباشرة طلع من بطن أمه مع دخان؟ ها؟ تخيل واحد مسير طالع من بطن أمه مع بكت ملبورة أحمر فيه؟ ولا ملبورة أبيض ولا مريت أزرق فيه؟ مستحيل. ما في شاب طلع من بطن أمه مع دخان. أنت أول ما طلعت من بطن أمك ما أنت بشيء، صغير هذا كبرك إنك ضب واقي مرة ما عندك شيء، ما عندك أي شيء. لو يجي الذباب يوقع على خشمك ما تقدر تسوي شيء، يعني الذبان حاط خشمك مطار دولي انزل وقع على كيفك ولا تقدر تسوي أي شيء، ما عندك قوة. لكن يوم كبر الشاب توه بالغ شوي عمره 16 سنة توه طالع له شوي شارب كل بحطة سيكل ها توه صغيرون كذا بالغ مسوي نفسه حوينشي يوم متوسط حبيب توه يوم دخل الثانوية سوى تلقوا حوانشي صح دائما صاك اللطمة كذا ما يطلع إلا كبس واحد ابن أمه يحارك ها وحاط شنطة دروس يمشي حرودي صح حوانشي ابن أمه يحارك ها. وادخل المدرسة لأنا سهران أمس ومدرس يقول يا محمد قال والله شيخ تعبان أمس أجبك يا أخي الله يصلحك ها. شاف الشباب توه طالع إلا ريش شوي ثم وش يسوي؟ أوه مشكلة مشكلة. الشاب يسمع أغاني طلع الحين طلع له ريش ده اللي يسمع أغاني مخاوي الليل وآهات من طول عنا ما ولدني وبصم لك بالعشرة والدلع يا كايدهم ايه خلهم ينفعونك قدام يجيبونك ايه. ويروح ملح الشاب مع الأغاني. يا شباب ابن القيم ماذا قال على الأغاني؟ قال الأغاني بريد ايش؟ من يعرف بريد ايش؟ بريد بدر؟ الاغاني بريد ايش؟ بريد الزنا. احسنت، الاغاني تودد الشاب للزنا. تقول كيف؟ انا اعلمكم يا شباب، واحد قاعد يسمع كل يوم اغاني احبك وتحبني وعرضك وتعرضني زين صارت لابه ذولي جعرينه طيب الفنان يا شباب خلونا نتكلم على غاني البسوي لأن هي أدت بالشباب للضياع. شوفوا يا أخوان، قال علماء النفس وأن الطفل من يوم عمره 5 شهور تبدأ عند الغريزة الجنسية، إذا اكتمل الشاب صار بلغ اكتملت عند الغريزة الجنسية. الآن هذه الغريزة الجنسية وش يحرك الغرائز الجنسية؟ عن طريق سماع الحرام والنظر إيش الحرام. الآن هذا الشاب اللي يسمع أغاني أحبك وأهات ورايح ملح ومتشكك، هذا الشاب ورايح خرخر الله يستر ورايح ملح على ما يقولون الشباب، شو يسوي الآن؟ هو قاعد يسمع أغاني يبغى يطبق هذا الحب في أرض الواقع. تلقى واحد من الشباب كاتب على الدفتر عنده رسم قلب مخروق حط اف واتش صح ولا لا؟ وكاتب أسير الغرام أبو درغام والمعذب أبو نايف آهات رائع مرة. المدرس يشرح وادي وذاك وادي، مو بلا مدرس يقول ايش فيك والله ماني معك ايه رايح حبيب رقم واحد الله يستر. لاحظوا الشباب خطورة الأغاني والله يا شباب، حتى شوفوا فيها سخافة عجيبة. جيت شفت واحد مطرب يا شباب يغني في البقر، يا زين البقرة ترنم يا حظ الثور ترنم. جيت شفت واحد يغني، أو جيت شفت مغني يحس على الفضيلة، هم يجيبون الرضيلة صح ولا لا؟ ما يجيبون الفضيلة، ما تشوفنا واحد مدرس يقول يا شباب نمو بدري ترن عشان تذاكرون دروسكم وتقومون تصلون الفجر، في مطرب كذا ولا كلهم الحب وما الحب صح ولا لا؟ ها والصحن دحم بوه والولد طالع على ابوه، ادري بيطلع على وجهه كيف بيطلع على ابوه؟ شوف الكلام المهزله. هذا واحد فنان مقابله مع واحد من الفنانين. الفنان يا اخوان باللغه العربيه وش هو؟ حمار. احسنت جزاك الله خير. الفنان معناته حمار. هذا واحد من الفنانين الكبار، فنان كبير طالع في الشاشة المزية أو الشاشة الفضية وسوي مقابلة جنبنا فنان، مو بخالد يعني واحد جنبنا فنان هنا وقاعد نقابل معه مقابلة. أعزائي المشاهدين معنا في هذا اللقاء الفنان الكبير بلال بلالي، تفضل. والله أعرف نفسك على الجمهور، أنا بلال بلالي وكذا فنان وكذا وولي من الأشرطة كذا. طيب متى كانت حياتك الفنية؟ والله بالحقيقة كنت فنانا صغيرا، يعني جحيش جحيش هو شيء، كان فنان صغير جحيش. يقول فكبرت والحمد لله وصرت فنانا كبيرا، يعني حمار كبير. اللي اسمع الحمير وشو؟ ها دي شفت واحد قال والله معي شريط آخر حمار طلع آخر صيحة في الحمير، ها مبسوط مع الحمير مخد مع الحمير. والله يا اخوان الاغاني خطره. ماذا؟ لان الشاب اذا سمع عن الحب وما الحب يسوي يروح يرقب يعاكس بنات خلق الله صح ولا لا؟ في احد يرضى احد يغازل اخته؟ في احد يرضى؟ ترضون؟ اي ردوا يا سلام. الجهه هذه ممتازه يا شيخ، هذه نايمه يا شيخ، الجناح الايمن مضبوط اكيد قسمت الايام معكم. طيب في احد يرضى احد يعاكس اخته؟ في احد يرضى؟ ما أحد يرضى. أحسنتم. ليش؟ طيب أنت كيف ترضى لنفسك يا أخي؟ كذلك أنت ما ترضى لأهلك ولا أختك ولا زوجك ولا أمك ولا بنتك، كذلك الناس يا أخي ما يرضون لأهلهم يا أخي. لأن بعض شاب الله دي يقعد أو توه بالغ له 16 سنة 15 أو 18 سنة ويرقم ويغازل والأسواق كل ما شاف واحدة لا بزرق يزبر رقم وتعرف لي على واحدة اسمها غادة يقول يا غادة تغدي معي ولا اسم واحدة اسمها عائشة يقول يا عائشة تعشي معي، وبدل ما يقوم الليل يتهجد لله يغازلها في آخر الليل، ثم نيجي مدرسة سهران ما نام عيونه هذه كبرى حمر من الماء شو سوي؟ يقعد يعاكس له واحدة في الليل يتعرف عليها يقول صدقيني يا عائشة أنا من يوم حبيتك عرفت أني آدمي، يعني أول ثور الله يستر أول ثور تو يصير آدمي ثم يعطيها من الحب والهيام والفكش والنصب الله يستر. يقول صراحة أنا بدونش كني شيك بدون رصيد، أنا بدونش يا عائشة كني إيش؟ كني سيارة بدون كفرات، كني طفل بدون حفاظة خرخر رايح ملح المعذب. ثم مسكين يقول إذا أقبل الليل تذكرت سواد شعرك، وإذا أقبل النهار تذكرت بيض أسنانك، المعذب حاتيم حمار جحا. هذه النتيجة النتيجة كثير من الشباب اللي يسمع أغاني وينظر للحرام، النتيجة أنه يقع في الزنا ويقع في أنواع من الفساد. وإذا وقع الشاب في الزنا والمعاكسات فهلما جرى من أنواع يطيح في الدخان، ثم يطيح في المخدرات، ثم يطيح في أنواع من الفساد. فلا يسعى الشاب إلا هو في الحضيض. والله كده عسى ما عندكم دشوش منتشرة يا شيخ. دشوش في دشوش، لأن بعض الشاب الله يهديه رايح وقي مع الدشوش، أول ما يشغل الدش يطالع، أوه الله يبقى العبيس قش فيك؟ قال يا أخي مطاوعة ذولي في قناة المجد بحونا شيخ، ورانا ورانا في المطاوعة، وطق يطلع له يقرأ، أوف من هالمطاوعة، وطق يطلع له هلا والله مالك إلا هيفة تمارين الصباح، يروح ملح ملح مرة طر الشقرة، يروح خرخر الشاب مسكين روح يا الآن. إذا شاف الشاب المنكرات تعود على ضرب المنكرات وسمع المنكرات راح يطبق هذا في أرض واقع، ثم نجني الثمار ويجني الثمار الشاب، ثم يقع في الزنا وهلما جرى من أنواع من الفساد. وأحلى الله يحصل نحذر الشباب، لأن الله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله. وش لهو الحديث؟ الأغاني هذه الموجودة الآن الدولة للشباب يا أخوان، والله أن تدعو للرذيلة، تدعو للغنى، تدعو للفساد، تدعو لكل شيء يسوء والعياذ بالله. ما شفنا أحد المغنين يدعو للفضيلة أبدا، بل هم يريدون من الشباب، يريدون يضيعون كثير من الشباب، يريدون كل الشباب ضايعين بالفساد والحب والهيام. وش سبيل الشاب؟ وش النهاية؟ لماذا؟ هذه مجالس السوء والعياذ بالله، هذه مجالس السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لماذا؟ لأن الصحبة لها تأثير. ترى الصحبة يا إخوان لها تأثير. أنا بعلمكم الآن بعض الشباب، أنا أسألكم سؤال: واحد قاعد في سوق الغنم، وش تجي ريحته يا شباب؟ كمبودي؟ دهن عود؟ ردوا يا شباب، تجي ريحته انباع صح؟ تجي ريحته غنم. واحد قاعد عند منشر، وش تجي ريحته؟ مسك؟ بخور؟ لا والله تجي ريحته يا رقعة يا بنشر يا ستي، صح ولا لا؟ قال لك ليش؟ قال لي أن هذا الشاب تأثر بالجليس. فكذلك الشاب إذا جلس في مجالس السوء راح يتأثر بهذا الجليس. هاي ترى نقطة مهمة يا شباب، نقطة مهمة. لأن بعض الشباب تجده حوانشي، تقول منين صار حوانشي؟ تمشي مع صحبته تلقى حوانشي. لا بالأمة الإسلامية ما أدري شنو يجاوب. والله يا شباب، الشباب الميوعة والحوانشية والمخدرات والأشياء كلها وإيقان هي بسبب الجليس السوء. والله ما تشوفون شاب في ضياع إلا أسأل عن جليسه. قل لي من تصاحب أقول لك إيش من أنت. والشيطان ما يجيك يقول تعال تعاطى مخدرات ولا تعاطى كذا أو تعاطى دخان، لا لا لا لا، أول شيء تعال بسمع شلة فاسدة. بعض الشباب الله يهديه يحب الفساد، هو يبحث على الفساد، يقول يا أخي مدرستنا خربانة. هذا كلام مو صحيح، أنا أتحدى في مدرسة خربانة في المملكة كلها. ليش؟ لأن بعض الشباب يدخل مدرسة يبحث على الخربانين، صح ولا لا يا شباب؟ مو في ناس طيبين في كل مدرسة؟ طيب يا أخي يبحث عن الطيبين، لا يروح يمشي لدول لحون شيء يسمعهم، ها كل بسعة وطلع يسمعهم متعرف عليهم، حتى في البصل ياخذ يصير آخر واحد في البصل، ها مشكلة. هو اللي بحث عن الفساد بيده، هو اللي بحث عن الضياع بنفسه. ثم من هذه أول خطوة، وأول خطوة تؤدي بين المغدرات. اسمع ماذا قال الله، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن الشيطان ما يجي تعال اشرب دخان وتعال مغدر، لا لا لا لا لا. أول شيء يقول لك اجلس مع مجال الشباب. ليش؟ يقول خلك حوانشي، خلك رجال، ثم يجون الشباب يسمعهم يتعلمون الدخان، هم يعطونه سيجارة دخان، يقول له لا لا ما أشرب دخان، دخان حرام، وخاف الواد يشمني وبعدين يصير لي مشكلة. خليك رجال اشرب دخان، عمل ودمر واترك الهم نسيان، روح ملح. ثم يضيع مع الشباب دخان في أنواع المخدرات، ثم عاد خذ المشاكل اللي تحدث له، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل مادية. أنا أسألكم يا شباب، التيس وش ياكل؟ ها؟ همبرجر؟ وش ياكل؟ ياكل برسيم. جس شفتوا التيس يحشش أو يدخن؟ ها؟ في تيس محشش ما في دين حتى، حتى البهائم ما تشرب دخان. والله يا شباب مشكلة. يقولون أن هناك عالمة أمريكية سوت اختبار على أنواع من الزهور، حطت زهور في مكان ووضعت زهرة الخشخاش اللي منها الحشيش، زين، فأطلقت النحل عليه. يقول النحل جعل الزهور كلها إلا زهرة الخشخاش. حتى سبحان الله الحيوان يعرف إيش، وهذه الحجرة تعرف إيش الضار من النافع. والله صحيح، حتى في البهيمة مع العيانة تحط أنفها تشم الأذى، إذا مو بشيء ما تشربه. لكن شبابنا هذي يخرج أمه، يردم الحيوان، يخرج أمه ويضيع نفسه ويضيع مجتمع كله. لأن هذه المخدرات إخوان دمار على المجتمع كله، دمار على المجتمع. والله إحنا نحذر منها. لماذا؟ لأن أنا في مستشفى الأمل يا إخوان نشوف كثير من حالات الشباب في ضياع. يعني عندنا قسم اسمه C2 أو G2، هذا القسم خاص للأمراض الذهنية. يعني شلون؟ يعني في شباب الله يحمانا وياكم ويحفظنا وياكم في أعماركم وقعوا في المخدرات. كيف؟ بمجال السوء. أنا جلست مع شاب عمره 14 و15 إلى تقريبا 8 سنة، شباب وكبار في السن جلس معهم متعاطين مخدرات. أنا الأسبوع الماضي كنت مع شاب عمره 26 سنة، أنا سألته شخصيا قلت له كيف تعاطيت مخدرات؟ يقول صراحة حسبي الله على اللي غروني. شفت أول شيء الآن يدعي على أخوياه الأولين. قلت ليش؟ قال أنا والله العظيم يا إبراهيم حدثني يا شخصية، يقول والله لا أعرف المخدرات ولا أعرف الدخان. طيب شلون؟ يقول في ثالث ثانوي. اسمعوا يا شباب الثانوية انتبه، يجيك واحد يعطيك شيء يقول لك هذه زينة الرياضيات، خليك تحفظ الرياضيات، ترى كله خرطي لعب عليك. يقول جاني واحد من الشباب حسبي الله عليه عطاني، قال لي وش بكرة؟ قال والله عندي اختبار رياضيات صعب. تعرف السعوديين عندهم عقدة الرياضيات، عندهم حساسية من البيض والسمك والرياضيات، ما يحبون الرياضيات، ما يحبونها مرة. وش سوى الشاب هذا؟ خايف يرسم الرياضيات، جاء واحد من الشباب قال له خذ يا ابو حميد هذه حبتين دقها، عدوا من الغربية من جدة، يقول والله ويعطيني حبتين، قال شوف والله هذه تحفظ الرياضيات والفهرس واسم المؤلف. الشاب هذا ما يدري، مسكين لعب على يد خويه ودق لك حبتين ويمسك سهران الصبح كله يذاكر الرياضيات، وعيونه كذا حمر من الحبوب، وجه الصبح عيونه كذا فتح ويدخل اختبار اول واحد مسك ورقه يفرم ام الورقه ويكتب يكتب يكتب يكتب، يوم اول واحد خلصه ويعطيها مدرس، وجاب يطلع كذا رافع خشمه انه حل مضبوط. يا مدرس يا محمد فين رايح؟ قال خلصت ورقة. قال الورقة فاضية يا أبوي. الورقة فاضية. طالع حل في الطاولة وخلى الورقة. صدقتوني يا شباب، حل في الطاولة، كتب الجواب في الطاولة وخلى الورقة. سبحان الله. قال لك ليش؟ قال الحبوب هذه ممكن تسهرك 2-3-4-10 أيام، لكن مستحيل تعطيك إدراك صحيح. ليش؟ أنا أضرب لكم مثل. الآن لو في 2 إخوان كل واحد مع سيارة كامري جيدة 2003 فتحة ولا بدون فتحة ما في مشكلة، لونين ولا لون واحد، أهم شيء سيارة كامري جديدة. إخوان 2، واحد دائما يروح بس فقط يعني المدرسة ويرجع البيت، ما يحرك سيارته كثير، واحد دائما يدوج بالسيارة، أي أكثر خراب سيارة؟ اللي يلف واجد، صح ولا يا شباب؟ اللي يلف بالسيارة دائما هو أكثر خراب. قال لك ليش؟ قالوا لأن هذا الشاب استهلك عمره الافتراضي، استهلك عمره الافتراضي. يعني مثلا هذا الكامري له تجلس معك 10 سنوات، لكن هذا الشاب خلاها ايش؟ بدل ما تصير كامري 2003 خلاها كامري 77، بعد سنه تلقاها مدمره. قال ليش؟ قال استهلك عمره الافتراضي، كل شيء سبحان الله له عمر افتراضي، كل شيء يهلك خلاص الا الله سبحانه وتعالى ما يبقى له وجه. لاحظوا الان يا اخوان هذه الصوره. الآن الخلايا اللي في جسمي وجسمك أخي الشاب، خلايا في جسمي وجسمك شو تسوي يا إخوان؟ هذه الخلايا خلقها الله تنشط أحياناً ولا بد لها من راحة. يعني لو أنا وأنت يا إخوان جلسنا يوم أو يومين ما نمنا، وش يصير لك؟ تتعب ولا ما تتعب؟ حتى أنك ما تستطيع تؤدي أعمالك كلها. حتى يكلمك واحد تكلمك تقول له والله شيخ والله ما نم معك يا شيخ، فين نوم حق شيخ؟ أبغى نام بس أدور الفراش. طيب تروح تنام، مشكلة. الشاب وش يسوي؟ رأي الحبوب هو ما الآن أولاد لازم يرتاح، شو يسوي؟ يأكل حبتين فهذه الحبوب تنشط الخلايا بالقوة بالقوة، فتنشط الخلايا الجبلية، الخلايا تم ترتاح كذا خلقها الله، فهو ينشطها بالقوة. ثم بعد 6 ساعات هذا أقصى حد الحبوب، ثم إيش تبدأ تفك العبوب عنده ويتعاطى مرة ثانية، ثم يبتش كم يوم ثم يتعاطى مرة ثانية بهالطريقة. خلاص الآن يبغى يساوي العمل لازم يتعاطى حبوب. لاحظوا يا شباب هذه المشكلة الخطرة، إذا جلس الشاب 2 أيام 3 أيام ما نام، هذه الحبوب مع أنك الآن قاعد تجهد هذه الخلايا بالقوة، وش تسوي الخلايا؟ تبدأ تموت تدريجيا، يبدأ يقتل عمرها الافتراضي، تبدأ تموت تدريجيا، ها؟ تبدأ تموت تموت تضعف تضعف تضعف، ثم تضعف عندك إيش؟ الحواس كلها، البصر، السمع، كل شيء يضعف عندك، ها؟ وأخطر شيء يضعف عند الشاب صاحب الحبوب الإدراك العقل. للأمس أنا جالسين وخالدي والله كان في المستودع الخيري، جاء واحد شاب قال أنا مسحور أنا كذا أنا كذا، فالشباب قالوا إبراهيم لازم تشوفه، خدته وجلس سنوية. قلت له إيش فيك؟ قال أنا مسحور أنا بني كذا أنا، يعني شوف لو أوريكم إياه والله تكون مجنون. قلت له أنا سؤال صراحة، قلت صراحة تعاطى حبوب أنت؟ قال إيه أتعاطى حبوب. إيه هو الرجل لا مسحور ولا بعين ولا شيء، بس بسبب الحبوب صار عنده مرض إيش؟ في عقله، صار خلاص يظن انه مسحور، يظن انه كذا، يظن انه في عين، يظن في كذا، ها؟ فسببت له ايش؟ مشاكل نفسيه. هذا يا اخواني يكون احيانا يصعب علاجه، يصعب علاجه عندنا. فالمشكله اللي ادت الان عندنا القسم هذا يا اخوان والله مليان من الشباب اعمارهم 16 سنه و18 و20 و25 كانوا في طلب ثانوي. هذا اخونا محمد يقول يوم اخذت الحبوب انا في 3 ثانوي ما استمرت سبحان الله كم يوم، وكل شوية أكل حبوب أكل حبوب حتى فصلت من المدرسة. ها كمل الثانوية ما كمل الثانوية، الحين حياته مندمرة مرة مرة مرة، حياته النفسية، حياته الاجتماعية، المادية، مشاكل من إنا. سبب إيش يا إخوان؟ سبب إيش؟ ردوا يا شباب، سبب إيش؟ سبب الحبوب المخدرات. كيف بدأت؟ من مجالس إيش؟ مجالس السوق. والله بعض الشباب يقول له ان شاء الله اعرف نفسي، وانه ايش يتوقع ان هذه المجالس ان تخليها ايش رجال وان تخليه ذكي هذا كلام غير صحيح. اسال الشباب اللي تابوا من التبعيض، في ناس كانوا يبحثون سيارات تابوا، في ناس تعطوا مهدرات تابوا، اسالوا ليش تعطوا. الان اسالكم سؤال، الشاب ليش يسمع اغاني؟ ردوا شو يبحث عنه؟ احسنت اللي قال السعاده، من اللي قالها؟ ممتاز جزاك الله خير. الشاب يسمع اغاني عشان يكون سعيد ينبسط. طيب هل السعاده جابت له الاغاني جابت له السعاده؟ لا. الدليل ان اللي خلص من اغاني اسمع شركة مره يمل من يروح يبحث له الاغاني مره ثانيه، ماشي الاغاني ما جابت له السعاده، يسوي يروح يشتري دش، ماشي يروح يشرب دخات ما في سعاده، يشرب مخدرات ما في سعاده، يسافر الخارج ما في سعاده. طيب وين السعاده؟ احنا نسأل كثير من الشباب وين السعادة؟ في الدين. احسنتم. لماذا؟ من خلق السعادة يا شباب؟ الله. هل تتوقعون يا شباب اللي تسولفون، هل تتوقعون ان الله يعطي السعادة للحوانشية والضائعين والمجرمين؟ لا والله، لن يعطي الله السعادة الا من يحبهم. وش الدليل؟ ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الآن شوف الكفار بيد الكفار، فيهم طار وفيهم كذا وعندهم فلوس، ها؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ها؟ ولا يعطي التقوى والإيمان إلا من يحب. هذا شيء إخوان لازم تتبعونه، لازم تتبع آخر الشاب، لازم تتبع وش يخطط عليك. الآن الشباب اللي يتعاطون مخدرات أو يتعاطون شيء، هذا الشاب اللي شابوا شبابنا يتعاطون مخدرات مو بيفرحون الكفار ولا لا؟ يفرح الشيطان اذا شاف الناس تعاطى مخدرات ولا لا يا اخوان؟ اذا شاف الشباب يشربون دخان، اذا شاف الشباب والعياذ بالله داخلين في انواع من الفساد يفرح الشيطان ويفرحون الكفار. ليش؟ يقول ضيعنا المسلمين. في احد يحب يدخل النار؟ ما في احد يحب يدخل النار. اذا الشيطان الان يبغانا كلنا نروح للنار، طيب انت ايش خشب؟ ليش تطيع الشيطان؟ خلك ذكي، لأن الشيطان قال كما أذكر الله في كتابه قال لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأنت خلك مع الله، وجه قلبك لله، الله جل وعلا يكفيك كل شرور، كل شرور بإذن الله. ونقول يا إخوان إن هذه التيارات الفاسدة من أغاني ومن نظر حرام ومجال السوء ودخان، ها؟ هذه تؤدي إلى عالم المخدرات. مرة واحد من الشباب في المستشفى، أنا أعرفه طلع من المستشفى، لكن للأسف أنه يعني شاب ما زال يتعاطى. اتصلت علي والدته الساعة 1:30 من الليل، قامت تبكي في التلفون: تعال يا إبراهيم الله يجزاك خير ساعدنا. الساعة 1:30 من الليل أنا كنت والله على فراش النوم، ومباشرة أخوان طلعت شغلت سيارتي ورحت. أول ما وصلت البيت لقيت، تخيل، أم كبيرة في السن ولدها عمره 26 سنة، أكبر عيالها. أول ما وقفت عند البيت يا إخوان لقيت هذه الأم طلعت حتى بدون عباية. ليش؟ لأن هذا الولد سبب لهم مشاكل بسبب الإدمان. أول ما شبت الله يجزاك خير إبراهيم الله يجزاك خير، دخلت البيت لقيت هذا الشاب سكران ومتعاطي وقاعد يسوي مشاكل في داخل البيت، كسر وحاول مشكل مع أهله. أخوات البنات خايفين، عنده 6 خوات خايفين من هذا الشاب، والله يا أخوان داخلين في غرفة وقفل عليهم الباب خايفين منه يبكون. الأب وينه؟ الأب كبير في السن وعاجز، فارس سجادته في مقدمة البيت ورافع يديه يدعو على ولده. وأخذته وركبته معي في السيارة. شوفوا المخدرات كيف كانت تسوي مشاكل اجتماعية. هذا شاب من الشباب، بل قصة أنا رأيتها بعيني وقفت عليها. كانت امرأة، كنت واقفة عند تموينات، وكانت تموينات هذه في عمارة فيها شقق، عدة أدوار، 3 أدوار، في شقة أرضية، وإحنا داخل تموينات كان معي واحد شاب اسمه عبد الرحمن. فجأة سمعنا صوت حرمة تصيح، إلا شوي، لأن حرمة مرت من عندنا عمره 30 سنة تحمل طفل صغير في المهاد وتمشي وتبكي والدموع والصراخ يعلى صوتها. أول ما مرت بعندنا قلت عبد الرحمن وش قصة الحرمة هذه؟ قال والله ما أدري. شوي نشوف رجال كبير في السن سكران يلحقها. وش توقعون يا شباب؟ هذا السكران أبوها يلحقها. ليش؟ يبغى يفعل فيها الزنا والعياذ بالله. شوفوا كيف وصلت مخدرات، إن الأب يغتصب بنته يفعل فيها الزنا والعياذ بالله. وهذه ليست نادرة، بل بالله حد قص كثيرة، وانتم يمكن بعضكم قرأ قبل رمضان في جريدة الرياض اللي في الباحة اللي دخل على أبوه ويصلي الجمعة، في صلاة الجمعة أمام مصليه قتل أبوه بالرشاش أمام الناس. واللي في الطائف من 4 شهور بعد رمضان اللي فعل بأمه وحرقها ورماها في البر. هذه نتيجة ايش يا شباب؟ هذه نتيجة مخدرات، نتيجة المخدرات. في الرياض في أسواق المعادلية من 3 شهور في دورة مياه عزكم الله كانت مقبولة من داخل، حاولوا يفتحوا الباب ما استطاعوا، كسروا الباب حقين الأمن. وش لقوا يا شباب؟ لقوا شاب عمره 25 سنة، لقوا الإبرة في ذراعه يا إخوان، راعز الإبرة ووجهه في المرحاض وميت. بنتمنى يعيش بالخاتم يا إخوان. هذا الشاب هل أتوقع أن هذه خاتمته في المخدرات والعياذ بالله وفي دورة مياه خص الأماكن؟ أنا واحد من الشباب أعرفه، أنا أعرفه شخصيا، وكنت معه من كم يوم من الشباب اللي تابوا، والله حدثني بقصة عجيبة. يقول حنا كنا 3 شباب، يقول أعوذ بالله من مجالس السوء. يقول والله يا إبراهيم، حتى هو يقول إبراهيم رحل مجالس حذر الشباب لا يقعون فيما وقعنا فيه. والله نهاية المخدرات دمار، نهاية موت، نهاية سجن، نهاية ضياع. كان يعلمني يقول تكفى إبراهيم روح مدارس، نبوا الشباب لا يلعبون عليهم مجالس السوء، لا يلعب عليهم الشيطان، لا يضعون بسبب المخدرات. يقول احنا جربنا ذلك كلها، والله طريق مسدود كله هلاك. يقول كنا احنا 3 شباب نتعاطى نشرب، صاحب الشراب ما يتوقف من الشراب. يقول يوم خلص الشراب اللي عندنا قام واحد من الشباب اللي معنا قال يا فلان، يحكي خوينا هذا اللي قصه قصه، قال عطني فتح سياره. قال ليش؟ قال بروح اشتري شراب ثاني وبجي. هذا في الرياض. يقول أخذ مفاتيح سيارتي وطلع. يقول سبحان الله بعد 10 دقائق حسيت بحاجة، قلت الشباب عطوني مفاتيح سيارة أني بلحقها الرجال خوينا، بقول له تعال لا تشتري خلاص، مو بلازم بكرة نشرب، مو بلازم اليوم. يقول وقف السيارة، سيارة واحد شباب والحقه عشان أبغى أوقفه. يقول واطلع في الشارع، لأن شارع سريع في الرياض، ويقول وأشوف جمهرة الشباب على سيارة حادث. قلت يقول احنا تعودنا في الرياض حوادث سيارات، يقول لكن تفاجأت ان السيارة اللي حادث تشبه سيارتي. يقول وطالع لنفس رقم اللوحة، هذه سيارتي، اذا هذه سيارتي، خلنا نشوف خوينا. يقول وانزل والناس ما يدرون عني اني اعرفه. يقول نزلت لقيت خويي هذا اللي راح يشتري الخمر. شوفوا يا اخوان الدركسول مكسور في الحوض عنده، الخابور حق الدركسول داخل في بطنه وشاق بطنه ودف جلده من ورا وميت. انظر انظر خاتم السيء، اولا تارك للصلاه، ثانيا متعاطي الخمر، ثالثا ذاهبا ليشتري خمر، والنهاية حادث ويموت والعياذ بالله على هذه الخاتمة السيئة. والإنسان إذا مات على شيء يبعث عليه والعياذ بالله، هذا شيء خطير جدا. اسمع هذه القصة أخي الشاب، واحد من الشباب يتعاطى أنواع من المخدرات، عنده تخيلوا يا شباب واحد متزوج وعنده طفلة عمره 6 سنوات، هذه الطفلة اللي عمره 6 سنوات الآن قال علماء النفس أن الطفلة 6 سنوات 5 سنوات تميل إلى والدها أكثر. لماذا؟ قالوا لغياب الوالد عن البيت وكذا، وأن يأتي بعض الحاجيات وكذا من القبيل، فتشتاق لوالدها أكثر من الوالدة. فهذا الأب بعد ما تعاطى دخل البيت، أول ما فتح الباب شافت طفلته، فرحت برؤية والدها، مباشرة جت تبغى تضم الوالد بتسلم عليها ولد أبوها ويصغير عمره 6 سنوات. والسوى الأب الآن متعاطي، وكما يقولون أصحاب المخدرات يقولون تنتزع الرحمة من قلوبنا على أنفسنا، كيف تبين نرحم الآخرين؟ صاحب المخدرات يا إخوان تنعدم عنده أشياء كثيرة، تنعدم عنده الدين، ينعدم عنده الغيرة، ينعدم عنده كل جميل. المخدرات تقتل كل جميل. هذا الشاب والسوى يا شباب أول ما دخل وجد طفلته تبغى تسلم عليه والسوى يا إخوان مباشرة صفعها كف على وجهها. البنت الطفلة الصغيرة عمرها سنوات طبعا ما تدرك وش المشكلة، على طول رجعت ارتدت إلى أمها وضمت أمها تبكي من هول الضربة، وكيف أن والدها أغلى الناس يردها. بدأ الصراخ والصياح يعلو صوتها، وش قال يا إخوان؟ بل سبحان الله تو قبل قليل كان واحد يكلمني بالتلفون، ليش؟ يقول يا أخي واحدة من أقاربهم متزوجة وطلعت الآن عند أبوها، ليش؟ لأن زوجها مدمن مخدرات، رفع عليها السكين وضربها ويبغى يقتلها. تو هالدقيقة وأنا جالس عند في غرفة المدير، والله يا أخوان هالدقيقة الآن يقول شو نسوي؟ شو الحل من هذه المشكلة؟ هذا الشاب اللي دخل وضرب بنته، بدأت البنت تضم أبو أمها وتبكي تبكي بكاء مر يا إخوان، بكاء من شدة الألم. وش قال الوالد؟ قال زوجته اسمعي سكتي بنتك ولا والله لو ما تسكت لاقطع لسانها، انا ما ابغى احد يعدني بهالطريقه. طبعا الام تعرف انها الان ارضى من المجنون وربما ينفذ ما يقول. بدات تضم الطفله وتحاول تسكتها وتترجاها تكفينا بنت خلاص سكتي ان شاء الله اعطيك لعبه كذا من قبيل. وسوى هذا الاب قال يعني مين ساكته انا اوريك كيف اسوي معها. مسك الطفله مع شعرها يا اخوان يبغى يصحبها من احضان امها. الام تسود تضم الطفله وهي تبكي وكانت تتوسل لهذا الاب وتقبل قدمين تكفى الله يجزاك خير خلاص والله سكتها. قال لا انا اوريك كيف اسوي فيها. فغلبت قوه الاب على قوه المراه فسحب الطفله من احضان امها. الله اكبر يا اخوان حسبنا الله ونعم الوكيل. سحب الطفله من احضان امها وادخلها المطبخ حتى يقطع لسانها وينفذ جريمته. الام فزعت كالمجنونه تماما، خرجت في الشارع تطرق ابواب الجيران، انقذوني طفلتي الصغيره انقذوني طفلتي الصغيره. دخل الجيران البيت ودخل المطبخ والله الذي لا اله الا هو يا اخوان ما قطع لسانها، قطع راسها ورمى في السبال. انظروا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نية المخدرات. كم من الشباب احنا رايناهم باعيننا يا شباب، من قتل امه، من قتل ابوه، من قتل اهله، من قتل طفلته او وقع على عرضه والعياذ بالله. هذه نية المخدرات يا شباب. لا نكون فريسه للشيطان، لا نكون فريسه للمجرمين، لا نكون فريسه لاصحاب السوء. ولا تغتر بنفسك يا اخي الحبيب. كثير من الشباب تقول له يا اخي احذر، قال لا انا ان شاء الله عارف نفسي. انا اقول لك لا تقول هالكلام، هذا كلام خطير، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين. طرفه عين تضيع. لكن كثير من الشباب انا اسال سؤال، هؤلاء الشباب اللي وقعوا في المخدرات هل نحن احسن منهم؟ لا والله يا شباب، كانوا يوم من الايام احسن منا، كانوا يدرسون المتوسط وجد درسوا بالثانويه او بعضهم درس في الجامعه او كان من اخير منا وافضل منا، ولكن وش المشكله؟ مجلس سوء واحد دمر حياته. وهل تتوقعون الذين وقعوا في المخدرات انهم كانوا يظنون في يوم من الأيام أنهم يقعوا في المخدرات؟ لا والله، كل اللي وقعوا في المخدرات يقولون ما كنا نتوقع أن نقع في المخدرات. طيب وش النتيجة؟ وش يجري الثمار الإنسان؟ الشاب إذا ضاع وترك هذا الدين وترك الصلاة والعبادة وش يجني؟ ما يجني إلا كل سوء والعياذ بالله، كل سوء. يا شباب احنا نبي منكم طلب بسيط، كل واحد منكم، كل واحد منكم هذا الطلب البسيط، ابغاك قبل ما تنام 4 دقائق بس، 4 دقائق اجلس جلسة مصارحة مع نفسك، اترك العاطفة على جنب واترك ان مدحك في نفسك كثيرا، ابغاك تجلس مع نفسك جلسة مصارحة، قل هل انا صح ولا غلط، هل انا كما يحب الله ويرضاه ام كما يحب الشيطان، هل انا فعلا طريقي الى الجنة ام طريقي للنار؟ ولا تنظر تقول لا أنا أحسن من غيري، لا تنظر للسيء، لا تنظر لهالك كيف هالك، انظر إلى النادي كيف نجح، انظر إلى الصلاح، انظر لأحسن منك دائما، لا تنظر لأسوأ منك تصير سيء، لكن انظر لأحسن منك وقلده وصر أحسن منك. أخي الحبيب أنا وأنت وش تحب يوم القيامة؟ تحب أن تأخذ كتابك وتجد الصلاة والعبادة والصيام والقيام والذكر والقرآن؟ أم تحب أن تأخذ صحيفتك وتجد ترك الصلوات والدخان والسماع الحرام والنظر الحرام والعياذ بالله؟ كل واحد منا أخوان يحب يكون في فلاح، يكون ناجح في الحياة الدنيا وفي القبر ويوم البعد والنشور. أخي الحبيب أنا وأنت نلبس هذه الثياب بأيدينا، نعم، ونخلع هذه الثياب بأيدينا، ولكن والله سوف يمر علينا كلنا يا أخوان يوم نلبس الثياب بأيدينا ولكن ما نخلعها بأيدينا، من يخلعها؟ يخلعها مغسل الأموات. هل تذكرنا هذا اليوم يا شباب؟ واحد من الشباب، واحد من مشايخ بالطائف يحدثني قصة عجيبة، يقول واحد من جماعة المسجد توفي رحمه الله، شاب من الشباب، ورحنا المقبرة نقبره ومعنا أقاربه، يقول فجأة سبحان الله قبل ما ننزل القبر جاء واحد من الشباب داخل مع الباب حق المقبرة قال الله يجزاكم خير، لا تكبرونا لا تكبرونا. يقول انتظرنا شوي، قلنا أكيد في أمرها شوي، هذا الشاب جاء قلنا تعرف أنت الميت؟ قال لا ما. قال أنا أبغى أنزله القبر. يقول هذا الشاب اللي دخل مقبرة قال أنا أبغى أنزل هذا القبر. قلنا إيش تعرف الميت أنت؟ قال لا ما أعرف. سأل يقول الشيخ سألت أهل الميت تعرفون الرجال؟ قال لا ما نعرفه. قلنا ليش تبغى تقبره؟ ليش تبغى تنزل أنت قبره؟ قال أنا صراحة ضايع، أنا إنسان كذا وأصحاب كذا بلاوي كذا، وأبغى أتوب إلى الله، أبغى أتعب، أبغى أنزل هذا القبر عشان أتعب أنا. يقول قلت للشيخ وش رأيكم خلونا ينزل لعله يتعب لعله يتوب؟ قال راضي خلاص تنزل. أول ما نزل القبر يا إخوان ونظر للحد يا إخوان سبحان الله جت سكرة الموت ومات، ومات وهو في القبر كأنه يقول لهذه الجنازة انتظري أنا قبلك. هل كان هذا الشاب يتوقع؟ أخي الشاب أنا أسأل سؤال، كم تتوقع تعيش؟ 10 سنوات؟ 20؟ قدام 30؟ 40؟ طيب إيش قدمت؟ وتتوقع يا أخي ربما ننام أنا وأنت وما نصبح، ربما نمسي ولا نصبح، وربما نصبح ولا نمسي. الأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن قدم أخي الحبيب وارضي ربك، ارضي ربك الذي لا إله إلا هو. فلا بد إخوان كلنا نتعاون، تعاون مع المدرسين الأفاضل، تعاون مع المدرسة، نبي كلنا صلاح. أي شاب منكم يا إخوان عنده مشكلة اجتماعية، مشكلة حتى مادية، مشكلة نفسية، أي مشكلة من مشاكل، لا تتأخر ولا تؤجل عمل يوم إلى غد. عندكم مرشد يا شيخ سمون أنتم مرشد اجتماعي ولا؟ يعني أنت الآن خذ الشباب، والله شوفوا أنا كنت أكلم المدير جزاه الله خير، وش كنت أقول له؟ قلت يوم إحنا في كبركم في متوسط أو في الثانوي، والله يا إخوان شوفوا أنا في متوسط درست متوسط ثانوي، والله شوفوا الذي لا إله إلا هو ما جانا واحد شيخ يحدث علينا، ما في أول أحد يحدث أبد عن المدارس. شوفوا الحين الحمد لله مشايخ ودوكم دعاكم، والحمد لله حتى مدرسين أفاضل طلاب علم، هاي ترى نعمة يا إخوان، ولا كان في مرشد طلابي ولا غير ولا شيء. لو وجدك أي مشكلة والله ما حد يساعدك، لكن شوفوا الحمد لله يا أخي لا تتردد. لو جاكم يا أبو إيش أبو رامي، لو جاكم واحد عنده مشكلة ها، لأن بعض الشباب وده يروح يحكي مشكلته مرشد طلابي، ممكن في مشاكل مع الشباب آخرين هو وياهم مدرسة، ممكن عنده مشكلة بالبيت، ممكن عنده كذا، ولكن يقول أنا خايف أن يروح مرشد طلابي يتكلم علي ولا يفضح بي. بالعكس يا أخي عندك مشكلة عرض عند مرشد طلابي، إذا تقول أنا ما ارتاح لمرشد طلابي شف أي مدرس أنت ترتاح له تسمع. وش رأيك مساد موافقين على الكلام؟ اي مدرس يا اخي ما فيش، كلنا نتعاون على البر والتقوى. ترى ما وجدت هالمدرسة الاخوان والمدرسين وضعوا عشان ايش؟ عشان صلاحكم، بكم تعلمون، نبيك تخرج منها مو بطالب ثانويه ولا طالب متوسط، طالب جنه، انت طالب جنه تطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فنبغى نتعاون كلنا يا اخوان على الصلاح البلاء. اذا تعرفون شاب في المدرسه، شاب يعني في شيء من السوق، تنصحونه، لازم تناصح كلنا. اذا ما نفع وهذا الشاب قاعد يبث السوء بين الشباب، يجب تبلغوني اداره المدرسه حتى يقفونه. ما نبي شاب سيء، نبي من الشباب الموجودين الان في المدرسه. الشيخ عبد العزيز باز توفي رحمه الله، الشيخ بن عثيمين توفي رحمه الله، نبغى الان خليفه من الشيخ بن باز في المدرسه هذه، وخليفه للشيخ بن عثيمين. نبغى شباب من الشيخ سديد والشيخ الشريف والشيخ العليفي والشيخ البيت، نبغى مشايخ، نبغى تطلعون دعاه. مستعدين ان شاء الله يا شباب؟ نبغى صوت قوي، يكون مستعدين اذا تردون قوي. مستعدين؟ ماشي، ضعيف الصوت، ماشي. اللي ورا هناك والجهه هذه ماشي، مبنشرين شوي، يبغانا نجيب البنشر عشان يعايرهم على 40. ها مستعدين؟ ما شاء الله، هذا بطل، هذا انتوا جاهزين. مستعدين يا شباب؟ نقهر الشيطان. طيب كيف نقهر الشيطان؟ كيف نرفع ضغط الشيطان؟ من يعرف؟ ها؟ إذا جاك الشيطان قال لك أذن مؤذن، قال لك يا رجال زل بالصلاة، ايش تقول له؟ قال أضف وجهك يا شيطان وراح أصلي. إذا جاك الشيطان قال اشرب دخان، ايش تقول له؟ قال أضف وجهك، ما أنت بشارب دخان. أقهر الشيطان يرتفع ضغطه، يقول يوه قهر، يدخل الجنة، كيف يدخل الجنة؟ قهر، ينقهر الشيطان، ما يبغى يدخل الجنة، يبغى يدخل النار. ها انتبهوا شباب، نبغى كلنا بكره نقوم نصلي الفجر مع الجماعه. والله لو كل الشباب يقوم يصلي الفجر مع الجماعه يرتفع ضغط الشيطان، يقول قهر المطوع خرب الشباب علي. ها والله يرتفع ضغط الشيطان، جعل ضغطه ما ينزل، قولوا امين. فنرفع ضغط الشيطان، الله يوفقنا واياكم، قولوا امين، واجعلكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والان مع الاسئله. هذا يسأل الله خير، هذا هو واحد أخوان حبيبة. الله يستر. هذا يقول ما حكم من يتكلم مع بنته ويحدث بنت ويرغب الزواج فيها لاحقا؟ يا أخوي عرس عليها ولا تكلمها، الله يرحمك. ترضى واحد يكلم أختك وهو بيتزوجها بعدين ما بعد صار شيء؟ أحد يرضى؟ ما أحد يرضى، بل لا يجوز لك تحدث معها. حتى يا أخي البنت اللي تكلمك بالتلفون أنت شك فيها بعدين، ولا تبحث عن البنات اللي بالتلفون، ابعد عن مرأة صالحة ستر وعفاف. أما كلمة حب وما حب، هذا صراحة لا تزعلون مني، هذا كله خرابيط فاضي. كم من إنسان يحب واحدة أموت فيها ما أقدر أتغلى عنها، نورة حبيبتي، ها ثم يتزوجها وكم سنة يطلقها، وين الحب؟ كله خراب. الحب يا أخوان بعد الزواج يكون، ويكون هذا يا أخوان الحب وشو؟ إذا بني على أساس من تقوى من الله ورضوان. زين يا شباب، كم من شباب نعرفهم تزوج والله لا يعرف حب ولا خرابيط، وخذ زوجته والآن من أفضل الناس والحمد لله ماشيين مع بعض. وكم من شاب نعرفه أحبه وحبه بتزوجها بالأخير إيش؟ طلقها أو مشاكل وياها. وأنا أعرف ذلك، وقفت على حالات مثل هذه، قسم بالله الحب هذا يكون بعد الزواج. أما المعاكسات نقول يا شاب ترى من يوم ترفع السماعة تكلم هذه البنت وملك السيئات يكتب عليك السيئات والعياذ بالله، ولا يجوز لك. وتتكلم اليوم بكره يمكن بناتك او خواتك يكلمون، انتبهوا اخوك من طق باب الناس طقوا بابه، وكما تدين تدان، فليحذر، ولا يجوز لك هذه المكالمات. قال هذا ما سبب شرب الدخان؟ احنا تكلمنا عن سبب شرب الدخان اللي هو ايش؟ الصحبه ايش؟ السيئه. هذا يقول ما هو موطن الحشيش؟ شافني شافني حشيش الله يرحم امك. هذا زي مره مستشفى عندنا شباب جالسين توهم عندهم اعراض سحابيه، توهم منسمين، توهم جايبينهم، وقد احدد عليهم ونكت معهم. قال واحد الشيخ، واحد من الحوشيه، قال يا شيخ نعم، كانت محشش. قلت ليش؟ قال اشوفك تنكت. قلت انتم ما ينكت عندكم الا محشش؟ الله العظيم، والله الحوانشي صح. ما شاء الله. هذا يقول واحد انفصل جواله وقال لي هلا سددوا الجوال ولا شربت كلوركس؟ حط شطة شوي مع كلوركس الله يجزاك خير عشان يطلع مضبوط، كلوركس موجود. يقول ما حكم ذلك؟ وش رايكم يا شباب؟ هذا انتحار ولا لا؟ ها؟ هذا اكيد عنده بعد عن الله كثير جدا، وعشان جوال تبغى تنتحر عشان جوال؟ هذا انواع من السخافة صراحة. اين الاسلام في قلبك وكله عشان جوال؟ هذا مشكلة يا شباب. فذلك ما يجوز التعامل مع الوالدين بهالطريقة. حرام الإنسان يهدد والدينه بهالطريقة. كم تعبت معك الوالدة من الصغر، حمل 9 شهور وتعبت معك وترضعك الليل وتسهر عشانك، فالأخير تسوي مع والدينك كذا؟ وأين قول الله وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا؟ وأين قول الله جل وعلا ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم وقل لهم؟ لا يا إخوان، لابد كل أن نكون مع والدينا من أحسن الناس. بالعكس، هذا كلام يا إخوان خطير جدا، ومن عقوق الوالدين ولا يجوز وهو محرم. قال هذا ما الذي صنع الحبوب المنشطة؟ لا شك أن الكفار هم اللي صنعوها عشان يدمرون المجتمع كله، سواء المجتمع الإسلامي أو الكافر، ولكن يركزون على هذه البلاد بالذات. قال وعلى أي أساس وضعت؟ على أساس ضياع الشباب. هم يتوقعون، طبعا هي كانت قديما يقال ذلك، وإلا هذا الكلام أنا عندي غير صحيح، أنها لأمراض الربو وأنها أمراض نفسية. أنا أقول يا شباب، حتى البنادول، شفت البنادول لو تكثر من أكله تضرر عليه أي شيء. وذلك شوف الآن دكاترة الأطباء يحذرون من حبوب منع الحمل، يحذرون من الأنواع من الأدوية كثرة تعاطيها، حتى أنت لا يجيك أي مرض مو بعطل تأخذ علاجات، لا، حاول تطبب بالعسل، حاول تطبب بالقراءة، لأن هذه الأدوية أحيانا خطرة جدا، يكون لها أعراض عكسية. فهذه الحبوب الآن يستعملها الشباب كلها خطرة، ليست العلاج أبدا، كلها أمراض خطيرة. بل الموجودة الآن حبوب مهرونة وحبوب خطرة جدا، تسبب أمراض نفسية خطيرة سريعة. هذا يسأل عن حبوب منبهات، هي نفس الحبوب الأبيض المنبهات، هذه محرمة ولا تجوز، وهي اللي سببت أمراض النفسية اللي في قسم السيتو اللي قلنا لكم سببت جنون. ترى الحبوب بالذات أخطر مخدر، أما المخدر الموجود يعني أخطر مخدر مدعى التشفيط اللي يسمونه الشباب التشفيط، هذا ليس له علاج في العالم لأنه يقتل خلايا المخ. فأنا أنبه الشباب من هذا الداء الخطير. هذا بماذا ننصر إخواننا في العراق؟ أدعو لهم أن أول شيء أدعو لهم أن الله يفقهم في دينهم، وأن الله يردهم إلى السنة المطهرة، وأن الله جل وعلا يألف بين قلوبهم يجمعهم على التقوى والتوحيد. هذا أول شيء، أهم شيء. ثم ادعو الله جل وعلا لهم بالنصر والمعوة، وادعو الله جل وعلا على الكفار، كثروا على شارون والعراب جذوذة الحوانشية، دعوا عليهم. هذا يقول لماذا منعوا الحبوب المنشطة؟ ذكرنا ذلك. قال هذا ما هي أعراض الكبتاجون؟ شوفوا الحبوب الكبتاجون والأبيض والمنشطة هي اسم واحد. الكبتاجون هذا باللغة الإنجليزية، المنشطة هذه باللغة العربية تنشط، ها، الحبوب الأبيض هذه باللغة الحوانشية. هذا يقول هل الحشيش إنه يذهب الغيرة؟ يعني مو بالمسألة المخدر يذهب الغيرة، إن الشاب أصلا إذا بغى المخدر يحاول إنه لو يبيع عرضه عشان يشتري المخدر، هذا هو المقصد. وأن الحشيش، قالوا أن الحشيش وبعض المواد المخدرة إلا ما يكون كل مخدرة تؤثر على غيره. في هذا يسأل عن الذي قصة أن الرجل في طريق مر وقالوا له يا أما تقتل هذا الطفل أو تزني بهذه المرأة أو تشرب الخمر. الآن عنده قتل طفل زين أو زنا أو خمر، وش أهون شيء؟ ظاهرا الخمر. قال لا أزني لا حرام، أقتل لا، تدري خلني أشرب الخمر. شرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الطفل. فالخمر أم إيش؟ أم الخبائث. يسأل هنا عن العادة السرية. العادة السرية محرمة شرعا، وأيضا يا أخوان طبيا تسبب مشاكل كثيرة جدا. أنا أعرف شباب الآن سببت لهم مشاكل في الأمراض بسبب البول وغيره، وأيضا هي محرمة شرعا، ولا يجوز الإنسان أن يعمل هذه العادة السرية. عندما قال الله جل وعلا ولا يزنون، وذكر الله جل وعلا في آيات عدة في تحريم هذه العادة والعياذ بالله، وذكرنا أضرارها. هذا يسأل عن البطاقة الشخصية، لين طلع صور له صورة من البطاقة أعطيها. هذا يسأل عن المتاجر بالمخدرات، المتاجر بالمخدرات أو غيرها من المحرمات لا تجوز. الإمام أحمد دخل رجل فسأل الإمام أحمد، قال يا إمام، هل هناك شيء أعظم من الخمر يدخل في الجوف؟ في شيء أعظم من الخمر؟ فسكت الإمام. لما جاء من غد قال أين السائل؟ قال أنا. قال وجدت شيئا أعظم من الخمر يدخل في الجوف. قال ما هو؟ قال درهم حرام، درهم حرام أعظم من خمر. فذلك المتاجر بمخدرات أو غير المحرمات لا تجوز. قل هذه ما الآثار التي يمكن أن نراها على وجه متعاطي الحشيش أو غيرها من المسكرات؟ دائما سبحان الله تجد صاحب المخدرات تجد يعني عنده أمراض نفسية، يحس أنه مسحور، يحس أنه عين عنده يسحر، تجده يرهن بطاقته عند البيهاعي، تجده مثلا الهندام عنده شخصية سيئة جدا، تلقى حوسه دائما، ملابسه قذرة كذا، تجده دائما السهر، دائما يحاول أن الفلوس تنتهي من يده بسرعة، يطلب فلوس كثيرا، تجده عنده مشاكل كثيرة جدا نفسية. هذا يعني مجملا يعني. هذا يقول بعض الناس يبغى يتعالج عن الإدمان، نقول له أنا أقول لك أي واحد يبغى يتعالج عن الإدمان يتوقف عنها. وهنا الحمد لله مكافحة المخدرات مسوين برنامج طيب جدا اللي يبغى يتوقف عن المخدر، اذا تعرفون واحد يبغى يتوقف فيمر مكافحة المخدرات، فعندهم برنامج سري بالذات يعني سري باذن الله يساعدونك في العلاج على الادمان، واهم شيء علاج الادمان يكون معك صحبه صالحه. هذا يسأل سؤال جيد، يقول بعض الشباب يقول بس أنا بستعملها مرة واحدة، أكثر الشباب اللي طاحوا بها نفس هذا تفكيرهم، قالوا بس مرة واحدة ثم هلم جرى وتجربة مرة تصير. هذا بعض الشباب يقول لا أستطيع ترك الحبوب، نقول قبل أن تتعاطى الحبوب كيف حالك؟ يقول حالتي تمام ممتاز ومرتاح. طيب خلاص ارجع لحالتك الطبيعية وتستطيع ترك الحبوب. كل إنسان منا يستطيع أن يعيش بدون مخدر، متى؟ إذا ترك المخدر راح يعيش حالة أحسن. أنا أعرف واحد معي 60 شاب خلال سنة اهتدوا، الآن تركوا أنواع من المخدرات والحمد لله عايشين من أحسن عيشة. يقول هل متعاطي الحشيش من عبدة الشيطان؟ لا مو بهذا الطريق، لكن لأنه أطاع الشيطان في أنواع من المنكرات، هذا المقصد. أما أنه يعبد الشيطان فهذا لا، إلا إذا سجد له هذا شيء ثاني. هذا يقول كيف طريقة التخلص من الأغاني والموسيقى؟ نقول له من ترك شيء لله عوضه الله إيش؟ ها؟ بخير منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله يا أخوان من تقريبا أسبوعين واحد من الشباب جاب لي كيسة كاملة إيش؟ مليان أغاني، سبحان الله. الآن أسأل أقول ودك بالأغاني كيسة ذيك؟ قال أعوذ بالله. قلت شلون أول تقول ما بدي أترك الأغاني؟ قال والله يوم بديت أسمع القرآن والمحاضرات حبب الله لقلبي الدين والذكر، والآن يقول أكره الأغاني فقط. شوفوا سبحان الله، ومن ترك شيء لله عوض الله بخير منه. ما أختار المخدرات ذكرناها يا أخوان من قتل الأهل والأمراض النفسية والمشاكل. هذا يقول كيف نتخلص من شباب الحارة الذين يتعاطون الحبوب وهم يوميا في وجهي أو في وجه؟ نقول يا شباب الآن أنا ما يعني أعطيك الجواب، هذا الجواب يعطوك يا أخوان الموجودين يعني الحي هذا والقريب منه. في مدرسة تحفيظ القرآن من اللي في الحي هذا قريب منكم؟ ها في تحفيظ القرآن موجود؟ موجود تحفيظ القرآن. في عندكم دروس؟ في حلقات علم موجود؟ ها عندكم؟ ها ومركز صيفي موجود هنا الحمد لله، وفي شباب صالحين؟ ها في شباب يجتمعون معهم عندهم مجد. طيب هذول اللي موجودين إذا جيتهم أنت لا تقول لا أخاف أجيهم ويقولون شلس قلالة، تقبلونها إذا جاءكم يا شيخ؟ ها أرفع صوتك يا شيخ ولك مستحي الله يرحم والديك. ها تقبلون يقبلون لو جاكم واحد شاب يبغى يتوب تقبلونه ولا لا؟ ها ارفع لا تقول لي انا، قل للشباب هنا قل نقبل كذا حياها الله اقلب تقاو. يقول ما اغرب موقف مر بك في مستشفى الامل؟ والله واجد، في غريب وفي طريف وفي مبكي وفي اشياء كثيره. انا اقص لكم قصه واحده مبكيه بس خلنا نخلص من الاسئله. هذا يقول ما حكم تناول الحبوب المنشطة عند ضرورة؟ ما فيها ضرورة الله يرحم أمك، والله ما فيها ضرورة، والله ما فيها ضرورة أبدا، ما يوجد للحبوب المنشطة ضرورة. كل تعاطي الحبوب المنشطة سلبيات لا إيجابيات لها. الآن أضرب لك مثل الدخان، لو عندنا حطينا لوحتين الآن، لوحة للإيجابيات ولوحة للسلبيات، ممكن تشاركون معي شباب لو في الصف الأول أو في الجمع. الآن أبغى سلبيات الدخان، من يجاوب سلبية للدخان؟ أول سلبية للدخان أو ثاني سلبية؟ مشكلة أي سلبية؟ ها شباب ها ها أمراض أحسن، إيش بعد سلبيات؟ شيء سيء ها ها التهاب إيش؟ الرئوي أحسن، ذاك الله خير. ها أنا أحب الشباب يشاركون أذكياء، تبعد عن تقوى الله أحسن، ذاك الله خير. ها أنت شك تحب دروش تضيع الأموال صح؟ ها ذاك الله خير أحسن. ها شباب ها الريحة راح ذاك الله خير. ها راح كريهة ذاك الله خير. بعض الشباب ضروسه شلون تصوري شباب كسرت ولا لا شبايبه تقول شكمان دلس مبوش يحرق الثوب. أحسن تحب الثياب أنت كذا عندك خيار. في سلبيات إيه خسائر مادية أخي هذا ممتاز تكفون عطوني أكتب اسمه. ها خلاص أجيبوا له جائزة هذا من جزار خير مشارك دائما. ها إيش بعد سلبيات؟ ها طيب خلينا السلبيات. السلبيات كثيرة جدا الدخان. إيجابيات عطونا إيجابيات. إيجابيات حرمة لا يوجد سن. في إيجابيات دخان أنت صك اللطمة. في إيجابيات ورق صح صح جدا نايم. ها ما في إيجابيات ما في إيجابيات. طيب الآن كل شيء سلبيات كل سلبيات كل سيء. أنا ليش أشربه؟ وش يستفيد واحد دخل غبار طلع غبار؟ وش يستفيد؟ قل ليش الفائدة؟ ما في فائدة. إذن يا إخوان ينتبه الإنسان لا يقع نفسه في أهالك ومشاكل كثيرة. هذا يبغى موقف طريف يا أخوي. أعطناكم كلها نكت من إلى ما شبعتوا. هذا ما حكم التفحيط؟ وش رأيكم يا شباب؟ واحد قاعد يدعي المسلمين ها ثم ربما يصدم ويوم يصير له موت. وكم اللي ماتوا على التبحير؟ واجب ولا لا؟ وش يسمى انتحار ولا مو بانتحار؟ ها وكم من واحد لو فحط وانت نايم تدعو عليه ولا لا؟ ها اذا التبحير حلال ولا حرام؟ ها حرام. حتى لو تجديعه واحد حرام ما يجوز. ليش؟ لأنك تزعج الناس. ثاني حاجة خسارة مادية للسيارة. ثالث حاجة ربما يصير لك حادث وتكون أنت إيش منتحر. هذا واحد اسمه خالد من الشباب يتعاطى أنواع المخدرات. زين طبعا قلنا لكم أن المخدرات سبب أمراض نفسية. حتى أن الشاب يتخيل أشياء مو بحقيقة بالوجود. يتخيل أن في ناس واجدين ولا في أحد يتسمع أصوات ولا في أحد. فهذا أخونا خالد يقول دائما الوالد توفي رحمه الله يقول أنا دائما أدخل البيت أسوي مشاكل مع الوالد أخذ فلوس أسوي مشاكل. يقول ذاك اليوم أدخل البيت بس الآن لي كم يوم ما نمت أبغى نام بس. يقول أدخل وأرمي نفسي على السرير ثم نمت. يقول هذا قالت كويس خلي ينام نرتاح من نفتك مشاكل. وتقوم سك استارة الوالدة وطفي النور وسك الباب. الرجال هذا أخونا خالد نام وما يدري عن نفسه. فمن فوق السرير طاح من فوق السرير ثم ما يدري عن نفسه لتحت السرير وما يدري. يقول فتحت عيوني يحدثنا بالقصة. يقول أول ما فتحت عيوني كذا والظلام. يقول يوم جيت بجلس كذا السرير ترتب سرير جلس ظلام. قال يوه أدري في القبر من أمس وأنا ما أدري. الآن يتخيلنا في القبر. أي طيب شوي الرجال الحين بدأ يحاسب نفسه. أدري ما صليت لا وسكران وعاقب الوالدين ومشاكل كثيرة الحين وش أسوي؟ بدأ يحاسب نفسه. شوية شباب فتحت الوالدة الباب. قالت أكيد هذا يوم ونص كده ميت. وفتح الباب يوم سمعه واحد يمشي قال بس هذول الملائكة اللي يقولون مطاوعة. الآن يتخيل لنا في القبر. شوية الوالدة قالت قالت خالد قال بعد يعرفون اسمي. فأحد يوم شافته تحت السرير ودرى أنه في الحياة الدنيا. فكانت هذه سبب توبته والشاب بدأ استعب إلى الله. الآن من الدعاة في الرياض أسأل الله يوفقنا ويا جميع المسلمين. أسأل الله يوفقكم ويجعلكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الركائز للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة. هاتف وفاكس 6655105 صندوق بريد رقم 107369 الرمز البريدي 213 41. تم هذا العمل باستوديو مؤسسة الركائز الرقمي. التقديم عباس أبو النجا. الهندسة الصوتية أبو سلمان السلم. إنشاد أبو مالك. إخراج أبو سهل.